الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل والحمد لله من الجميع يعرفون، سهل سهل تماما، بس المشكلة غفلة، وإلا الحمد لله وكل رغبة في الخير، ما في واحد ما له رغبة في غراس الجنة، الكل يطلب هذا، هذا غاية المنى، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الحاصل أنه عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى وإلى ما شاء الله، وفرض الله عليه، هذا الشاهد في جملة ما فرض، 50 صلاة، 50 صلاة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومر بموسى، ما هو وهو حين طالع مر عليه في السماء السادسة، مر عليه وهو نازل، قال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد بلوت بني إسرائيل ولم يستطيعوا، وأمتك أضعف منه وأقل، يعني أضعف يعني لا يستطيعوا، ارجع إلى ربك وسأله التخفيف. فرجع فاستشار جبريل ونعم المستشار، قال إن شئت أرجع، قال إن شئت، فرجع إلى الله جل وعلا، وربك أعلم، ما يخفى عليه خالص سبحانه وتعالى. فسأل ربه التخفيف، خف عن 5. ثم جاء إلى موسى، قال كم؟ قال 5، صار 45. قال ارجع إلى ربك. فلم يزل يتردد بين الله عز وجل وبين موسى، كل مرة موسى نصح الأنبياء عليهم السلام ناصح، وهذا الله جل وعلا سابق في علم أنه سيكون هذا، لكن ليكون موسى عليه السلام لهذا الشرف العظيم وهذا الفضل العظيم وهذا النصح لهذه الأمة، الأنبياء عليهم السلام والمرسلين ناصحين ومخلصين إلى الأمم، يحبون هداية الأمم ودعوتهم إلى الخير. ارجع إلى ربك وسأل التخفيف، حتى رجع ووضع الله عن 45 حتى صارت 5. فرجع نزل عليه الصلاة والسلام إلى موسى وقال ارجع سأل التخفيف، قال استحيت من ربي عدلك 5. قال فلما نزل عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن قد خففت عن عبادي وأمريت فريضتي، فهي 5 في العدد و5 في الأجر، حسنة بـ10 أمثاله. هذا فضل العظيم من هذا الرب الكريم سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا سبحانه وبحمده، الفضل منه وإليه جل جلاله، تقدست أسماء سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام ومر في بيت المقدس وجاء على البراق هو جبرائيل حتى جاء إلى مكة وأصبح، وأخبر قريش قال رحت السماء، قالوا كذب، رحت بيت المقدس طلعت للسماء، ما هو صحيح. حتى لما جاء أبو بكر دخل المسجد وإلى الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأن الله عرج به إلى السماء، قال إن كان قال ذلك فصدق، ولهذا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قالت قريش له صف لنا بيت المقدس، وكانوا أهل تجارة لهم رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، الشتاء الصيف يروح للشام والشتاء يروح لليمن، كما أخبر الله عز وجل إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، كثيرا ما تروح العير من مكة إلى الشام لجلب البضائع، وكذلك أيضا من اليمن لأن مكة ما فيها زراعة، وكانوا يعرفون بيت المقدس وشبابيكه وأبوابه. الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه على عجل، ما تأمل يعني شبابيكه ولا أبوابه ولا هيئة البناء، ما كان في باله، عنده مشوار طويل يطلع للسماء عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الله جل وعلا لما امتحنوه قال يا محمد صل لنا بيت المقدس، رفع الله سبحانه وتعالى له بيت المقدس حتى كان يراه قدامه قدرة الله عز وجل، وأخبرهم بذلك شباكا شباكا وبابا بابا وما فيه من جميع العلامات. ولا تعجبوا أيها الأخوان، قدرة الله جل وعلا فوق كل هذا كله، والآن من صنع البشر التلفاز، الآن هو الآن تعرض الأشياء مثلا في أمريكا في الغرب ولا في اليابان ولا في الصين ولا في الجنوب ولا في الشمال، ونراها الآن قدامنا ولا لا؟ إن برأت الآن، إذا كانت الآن في أمريكا ولا في الشرق ولا في الغرب، ونشوف الآن الناس تماما على يعني واضح، وهذه صنع الآدميين أليس كذلك؟ فكيف بقدرة الخالق جل جلاله الذي يقول الشيء كن فيكون، لا يتمانع على شيء. ولكن كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما زادهم ذلك إلا نفورا، ما استجاب إلا من أراد الله له الهداية. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وجاءت السنة مبينة ومتواترة ودالة على الإسراء وعلى المعراج. القرآن دل على الإسراء، أسرى به في صحبة جبرائيل، جبرائيل بالبراق، البراق هذه دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافرة عند منتهى طرفه عند مد بصر، وراح في ليلة واحدة البيت المقدس في الشام مسيرة شهر على الجمال. وفي هذه الليلة، في الليلة اللي يسري به، صعد إلى السماء واخترق السبع الطباق بين كل سماء، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وكذب كل سماء 500 سنة، وهكذا. والله جل وعلا فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. والرسول عليه الصلاة والسلام قطع هذه المسافة وصعد إلى السماء وصار والتقى بمن شاء الله أن يلتقي به من الأنبياء، وحصل بين هذه المراجعة بين موسى وبين الله عز وجل في تخفيف هذا العدد، ورجع إلى الأرض، وكل هذا في ليلة واحدة. لا إله إلا الله، قدرة الباري جل جلاله، يقول الشيء كن فيكون سبحانه وبحمده. وفي اليوم التالي نزل جبريل عليه السلام ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي ويعلم في الأوقات، دليل على العناية في هذه الصلاة العظيمة. فصلى به الظهر حينما زالت الشمس في اليوم الأول، أول يوم في الليل صباح نزل جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، صلى الظهر حينما زالت الشمس، وصلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حينما غابت الشمس، وصلى العشاء به، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق الأحمر، وصلى الصبح حينما تبين الفجر. هذا في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثلي، يعني طوله مرتين، إذا وقف الرجال في ظلاله طوله مرتين، يعني الشمس مصفر. وصلى به المغرب قبيل غيبوبة الشفق، وصلى به العشاء حينما مضى ثلث الليل أو نصفه، وصلى به الفجر قبيل طلوع الشمس، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة أيها الأحباب لها أوقات كما سمعت. الصلاة قبل الوقت لا تصح، تكون نفلا ولا بد من إعادتها. وبعد خروج الوقت إن كان الإنسان معذور بنوم أو غيره فإنه يصليها إذا ذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا صلاة لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وإن وأما الصلاة في الوقت فهي أداء، لكن يستحب المبادرة إلى أن تكون الصلاة في أول الوقت لقوله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ولقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما الصلاة تركها تعمدا حتى يخرج الوقت فهذا لا يجوز، والإنسان يعتبر آثم. والجمهور من أهل العلم على أنه لو قضاها صح ذلك مع الإثم، وقال بعض أهل العلم إن إذا تركها عمدا فلا تقبل منه لو صلاها، لأن التعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا أمر خطير، فعلى الجميع التنبه لهذا. إذن من هذا العرض عرفنا الآن أن الصلاة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، جميع شرائع الإسلام فرضت في الأرض وفرضت عليه بدون واسطة، وجميع الشرائع التي فرضت على النبي كلها بواسطة جبرائيل عليه السلام، وأن جبرائيل علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة بأمر الله عز وجل وحدد له الأوقات. كل هذا يدل على العناية، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل أكمل لكم الأدلة على فضيلة هذه الفريضة العظيمة، وأبين لكم أركانها وشروطها وواجباتها، ونتابع الكلام عن هذا الحديث المبارك الشريف الطويل المنيف. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوال الأمة الإسلامية ويوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يوفقهم حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة. ما عدنا شيء. تفضل. أنا جيت من سلطنة عمان الحج. نعم. جاي على أنني رايح المدينة. إيه. ما أحرمتش. إيه. وجيت في مطار جدة قالوا المدينة قفلة، اذهبوا على مكة. ما حكمي في هذا؟ أحرمت من جدة؟ أحرمت من هنا، من مكة، من هنا، من داخل مهن. الأخ يسأل ويقول أنه أتى من سلطنة عمان قاصدا الحج أو قاصدا العمرة، حصل العمرة ولا الحج ولا العمرة؟ إيه قاصد الحج والعمرة. وأنه أتى في الطائرة وتجاوز الميقات بنية أن سيذهب إلى المدينة المنورة ويزور هناك ويصلي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم بعدين يحرم من أبيار علي ويأتي محرم. لكن لما جاء إلى جدة ونزل قال المسؤولون عن تنظيم الحجيج إن المدينة الآن غير مسموح بالذهاب إليها، وهم الآن يعملون توازن، إذا كثر الحجاج هنا جايين مكة ربع أرسلوا من المدينة، وإذا كثر الحجاج هناك المدينة قفروا الطريق حتى تخف، أو حتى يعني الحجاج اللي في المدينة يتوجهون إلى مكة أو أكثرهم. هذا تنظيم لأجل يعني راحة الحجيج. لكن بالنسبة لك أن لو أحرمت من جدة كان ما عليك شيء، لأنك الآن تعتبر أنشأت الإحرام من جدة لأنك ناوي المدينة ولا تيسر لك. لكن نظرا إلى أنك الآن أحرمت من مكة ولم تحرم من جدة فالآن تركت ما يجب عليك، لهذا يتعين عليك أنك لو كنت ما أحرمت قلنا لك ارجع للميقات، ارجع للسير وتحرم منه. أما وقد أحرمت من مكة، أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة، إيه، فحينئذ عليك دم لتركك الإحرام من ميقات العمرة. وبالله التوفيق عليك ذبيحة تذبحها في مكة وتوزع الفقراء. طب لو دفعتها فلوس إلى البنك ما في مانع. طب مال المسؤولين في مطار جدة أخبرني شيخ الجامع هناك وقال لي روح احرم من مكة. أخطأ عليك في هذا أصلحه الله. قلت له في رقبتك هذا؟ قال لي في رقبتك. قال لي ابن باز قال هذا الكلام يا أخي. لا لا ما قال ابن باز وهما غلط غلطة. اولا لو كتبت اخذ العمره من مكه لابد تحرم من التنعيم ولا خارج الحرم ترجع التنعيم. إيه لكن انت الحين احرمت من مكه. احرمت واسوي إيه احرمت من مكه. احرمت من مكه اليس كذلك؟ من هنا إيه. فانت اخطات رحمك الله. لو احرمت من مطار جده كان ما عليك شيء، لكن عاد الله يهدينا ويهدي هذا الشخص اخطا عليك. يعني لو احرمت وانا بركب الباص من طلوعي من مدينه الحجيج هناك ايه ما عليك شيء. سقط علي؟ لا ما عليك شيء. لو احرمت من هناك ما كان عليك شيء. ليش؟ جده ما هي ميقات. لكن نظرا الى انك تبي تروح المدينه ولا حصل لك تحرم من مكانك الذي منعت فيه. بس لو احرمت من مدينه بعض لو احرمت من مدينه الحجاج هناك كما عليك ما علي شيء. نعم بعض ما عليك شيء لاحظ لانك قاصد من المدينة. أوكي. أما لو كنت جاي من سلطنة عمان تبي مكة وتجي أحرمتها من جدة نفس المشكلة لأنك تجاوزت الميقات. أيوة صح. هذا الكلام. إحنا بعضنا نص الباص اللي إحنا كنا فيه أحرم من هناك. هذا أصاب. هؤلاء أصاب من هناك ما عليهش ذنب. لا ما عليهم شيء. جزاك الله خير. أنا أحرمت يا شيخ. أرجوكم تعالوا من هنا عشان نفتح. لي عندي سؤال قدامي. يا شيخ. نعم. أنا أحرمت بعمرة عن نفسي. من الميقات. أرجوكم خلوكم ويانا يا إخوان. واحد واحد عشان نستفيد. أنا بعرض السؤال إذا أعطاني السؤال على طول الثاني. نعم. أنا أحرمت من الميقات بعمرة عن نفسي. وحجيت وطفت وفلقت واشتد والحج عن شخص آخر ما علي. يسأل الأخ ويقول أن جاي منين؟ من المدينة. جيت من المدينة. أنا أحرمت من ميقات المدينة. أيوة. يقول أنه أحرم من ميقات المدينة عن نفسي. عن نفسي في العمرة. ويريد وأتى وطاف وسعى وقصر وتحلل ويريد أن يحج عن شخص آخر، معناه العمرة له والحج لشخص آخر، هذا لا شيء فيه وتكون متمتع. عليك هدي تذبح يوم العيد ولا شيء عليك وأنت متمتع، والحج إن شاء الله والعمرة كلاهما صحيح. العمرة صحيح والحج إن شاء الله إذا أحرمت في يوم ثمانية والتزمت بأركان الحج وواجباته حجك إن شاء الله صحيح. ولازم لا حج يلازم من هدي لأنك متمتع. الحج الواحد طيب عليه هدي برضه. اللي آمن عمر النفس ويحج عن أبوه مثلا. أي هو نفس السؤال. هو نفس السؤال. أي. عليه هدي برضه. عليه هدي نعم. لأنه جاءتها في سفره بحج عمره. والله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بس العمر النفس لفوق. معليش معليش حتى ولو كان. حتى ولو كان. نعم. أنا مقيم بالمدينة. استقبلت الولد بالمطار. ها؟ مقيم بالمدينة. أنت مقيم بالمدينة؟ أي نعم. استقبلت الولد بالمطار على أساس نأخذه على المدينة. فقالوا إن المدينة غلقت الساعة 12 مساء. إيه. فحرمت من المطار على أي شيء. أنت والد أبوك؟ أي نعم. حرمنا من داخل المطار. وكان أبوك يبي يروح المدينة؟ قلنا كنت تفكيري إنه ما يروح المدينة الأول. إيه. ولكن قالوا لكم قالوا في المطار إنكم المدينة. جاي سؤال لك خالد. يسأل الأخ ويقول أنهم يعني جاي يستقبل والدي في المطار على بالهم بيروحوا للمدينة، ولما تهيأوا قالوا المدينة غير مسموح بها في الوقت الحاضر وأحرموا من المطار جدا لا شيء عليه. لا يعني إذا فاتت ميقات سؤال يا شيخ حمل شو الأخ ها؟ يعني هو فات الميقات المفروض يعني يحرم من رابع. لا هو المفروض يحرم من قاصد المدينة جاي من مصر. ايه وقاصد المدينة ما أحرم من الميقات بتاعه ما أحرم. شوف يا أخي وصل جدة وقالوا المدينة مقفول يحرم يحرم مطار جدة عليه دم؟ لا لا شيء عليه لأنه يبي تجاوز رابغ ويبي يروح الميقات آخر. شفت كيف؟ هو في نيته يبي يروح المدينة والمدينة لها ميقات، إذا جاء من المدينة يحرم من أبيار علي كذا. لكن لما نزل في المطار قال المسؤولون عن تنظيم الحج والله المدينة الآن ما مسموح تروح روح مكة. هنا أنشأ النية من جدة كذا، فحينئذ يحرم من جدة ولا شيء عليه. طيب يا شيخ. نعم. امرأة محرمة من الميقات وعند وصول مكة حاضر. يسأل الأخ ويقول امرأة أحرمت من الميقات وعند وصولها إلى مكة حاضر، يعني قبل أن تطوف وتسعى؟ قبل أن تطوف وتسعى. أي تنتظر حتى تطهر، وإذا طهرت إن شاء الله اغتسلت وطافت وسعت، هي محرمة تبقى على إحرام. يعني ما عليها دم؟ ما عليها شيء. وإحرام قائم. قائمين. هي الآن ممنوعة من الطيب، ولا تأخذ من شعرها ولا من أظافرها ولا شيء، ولا يقربها زوجها ولا حاجة حتى تطهر. وإذا طهرت إن شاء الله اغتسلت، غسلت ملابسها كما معها ملابس أخرى، طهرت الملابس وبعدين جاءت تطوف بالبيت تسعى وتقصر تكون عمرها انتهت. ولو فرضنا أن جاء يوم الثامن وهي لا تزال على حالها، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تلبي بالحج، تغتسل وتلبي بالحج وتصبح قارنة، يعني عندها حج عمرة مدبولة جميعا. مع انها يعني احرمت متمتعة بغير احرام النية؟ لا، تغير النية من تدخل على الحج وتغير النية. والاصل في هذا عشان تكون الصورة واضحة، عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع واحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل ان تصل مكة، فجاء إليها النبي عليه الصلاة، دخل عليها وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني مو خاص بك، شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فلما جاء يوم الثامن إذا هي ما طهرت، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، ولما طهرت طافت بالبيت. إذن المرأة اللي تذكر هذا حكم. نعم. شو يا أخي كان في سامي تو؟ إحنا أنا أحرمت من الميقات. أي ميقات؟ ميقات الطائف. يعني من طريق الطائف؟ أيوة. نعم. أحرمت مفرد. ماشي. الحج. إيه. ونويت بعد الحج بعد أيام تشريق بعمره هنا. بعد ما أصير المدينة أزور وأرجع بعمرة. ماشي. هل جائز؟ نعم. هذا جائز. ما إن شاء. ورمى تحول إحرامك الآن إلى عمرة وتكون متمتع. لا أبو. أنا نويت على المفرد. على كل حال يجوز لك هذا. يجوز أنك تتحول إلى عمرة وتحرم يوم ثمانية بالحج. لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. أمر عليه الصلاة والسلام الذين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يجعلها عمرة اللي ما ساق الهدي. فأنت إن بغيت إن أحببت لما أنت طفت الآن وسعيت ولا لا؟ أنت سعيت. لو أحببت تقصر بنية التحلل تكون هذه عمرة، تحرم بالحج يوم ثمانية، هذا أفضل لك، تكون عندك حج وعمرة وعليك هدي يوم العيد. وإن أحببت تبقى على إحرامك مفردا وتأتي بالعمرة بعد الحج، فهذا على كل حال شيء في جائز. طيب. نعم. ها؟ إيه. إذا أراد يعتمر بعد الحج من التنعيم من الحل، يخرج من الحرم إلى الحل، وأدناه أقربه التنعيم، أقرب شيء له. يعني لو طلع العرفات ولا طلع من جهة الشميسي من مثلا من جدة على طريق جدة ما بمعنى، لكن التنعيم هو أقرب أطراف الحرم، عندنا الحل التنعيم قريب جدا، 5 كيلو 7 كيلو في الميزان. الشيخ. نعم. الله عملت جرح في رجلي قديم. ايه. ومربوط يعني معصوب دائما. ما ينفك إلا وقت الغيار، إن أغير عليه وأرجع أربطة مرة ثانية. وش مشدود بحزام؟ مشدود بحزام. حزام ولا ب؟ بحزام بحزام. ولا بشراب؟ لا بحزام. في الرجل ولا في الساق؟ في الرجل في القدم. ما. ولما أتوضأ أمسح على ال. إيه. على الرباط من الخارج. يعني. ما في معنى. لو شفت نصف القدم يعني طالع والنصف الآخر. ما في يعني شيء. ما في. قالوا يعني يجب مع الوضوء التيمم. هل هذا يعني الجرح الحزامة كبيرة؟ والله شوفها هذا هو مرش هذا عمرك كذا هذا يطالع مربوط من النص من هنا إلى هنا وانت غسل وغسل القدم هذا من هنا لا بس تمسح على يدك إن شاء الله بعض أهل العلم يرى أنك إذا كانت الجبيرة تجاوزت الموضع الحاجة أن يجمع بين التيمم والمسح هو قديم لكن يعني. يعني من زمان قديم مدة طويلة يعني مدة ولا عالجتها عالجة من آثار عمليات وما إلى الآن اللي يظهر انك تمسح عليه ولا عليه بس تغسل الشيء اللي ما تناولت الجبيرة هو مربوط من هنا اغسل القدام هنا وامسح تغسل العقب ظاهر ولا لا لا مربوط هنا. يعني الحزام هنا على عين هنا والجرح هنا في وسط الجرح جاي هنا تقريبا والله انك لو تيمم طيب خروج من الخلاف وما تيمم تغلى شيء عليك بارك الله نعم اختسل كيف اختسل وحمل تفضل لنا قدام وانت محرم ما في مانع ان شاء الله يحك جلد الجلد ولا الراس لا غير كل حماك ما في شيء لا نعم حق الراس وش يصير يسقط شعر بعد الطواف ولا قبله بعد الطواف اقول ما خلص الطواف قبل ما اصلي ركعتين في طواف تتوضا وتصلي ركعتين ركعتين ما عاود طواف لا ما انت كملت السبع وانت على طهاره خلاص كملت السبع اي بس تتوضا وتصلي ركعتين ولا على شيء لحظه يسال الاخ عن سوق الهدي قبل يوم النحر هذه المساله كثير بعض الحجاج ينحرون قبل يوم النحر وهذا الحقيقة خطأ لا يجوز النحر إلا يوم العيد أو أيام التشريق والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة رابع من الحجة وقد ساق معه الهدي ساق من المدينة 63 وقدم علي رضي الله عنه من اليمن 37 بدنة ناقة صار الجميع 100 كذلك أيضا الصحابة اللي معه ساقوا الهدي ما نحروا إلا يوم النحر يعني لو كان يجوز ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 ولا 20 لأن مع خلق كثير في الأبطح يتباحوا من زمان أبعيد يا أستاذ ها؟ يتباحوا من زمان على كتب لا تستعجلوا لا تستعجلوا كتب ودينا على مستوى الصحيح لا تستعجلوا قبل النحر جاي عندي هدي لا تستعجل مش أضحية بعد لا تستعجل رحمك الله أنا بقول صدق اللي إحنا منعنا خل كلامي أول وبعدين الله يهديك الله يهديك لا تستعجل 74 لا تستعجل انا ما ألزمكم بشيء سألني الأخ وانا اجيبه واذكر لكم الأدلة فهمتني ولا لا فالحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني عمله وقال لتأخذوا عني مناسككم يعني ما وايضا الله جل وعلا قال في الهدي حتى يبلغ الهدي محله محله يوم النحر والرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت لحفصة ما للناس حل ولم تحل لأنه كان قارن وسائق الهدي قال إني لبدت شعري شعر رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله كذا وأيضا الأضحية لا تجوز إلا بعد صلاة العيد معليش تأخذ الحكم في هذا فالحاصل أن جمهور أهل العلم على أن الذبح لا بد أن يكون يوم العيد وأيضا من الأدلة على ذلك قوله عز وجل وطهر البيت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام وذكر الله هو التسمية عند الذبح فمجموع هذه الأدلة وما في معناها ذهب جمهور أهل العلم الأئمة الحنابلة والمالكية والحنفية وجمهور أهل العلم على أن الذبح لا بد وأن يكون بعد في يوم النحر وما بعده. وورد عن بعض الشافعية أنه يجوز الذبح قبل يوم النحر، ولكن لا أعرف لهم دليل صريح في هذا. ونصيحتي لكم تأسي بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فأنتم لا تستعجلوا شعب، لأن أنت أيها الشخص المفروض أنك تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنا لو أعلم دليلا صريح في أن يعني يجوز الذبح قبل يوم النحر قلت لكم اذبحوا. قولوا تعالى: ما لو نال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منه. إيه ماذا؟ هو على أساس أنه هو هدي للتقوى بس. هدي للتقوى لك يوم العيد. طب حكم الطوابع اللي بتشتريها من الأيام دي يا شيخ؟ أحسن. بالنسبة ما خالف. بالنسبة لتقديم النقود الآن للبنك وإعطائكم الوصولات هذه هذا الآن ما هو معناه أنهم يعني يذبحون الآن. هم تدفع لهم القيمة، لكن الذبح ما يكون إلا يوم العيد، وهناك لجنة مشرفة على الذبح. طب وإحنا نعرف منين هو ذبح يوم العيد ولا لا؟ لا تستعجل.